قتل كعب بن الأشرف بنقل موضوع بيت أبا إرسال كشتنا كعب كري أشرف الجهي شعر بيغمبري قوتن صلى الله عليه وسلم هو بيته دوشت كفتة بن كفرة بري وان داتا هندي شاري القلب الصرمان بكن إزعاجة وان بكن جلبيري لبحث كشتنا ويئتا كرن كان تشوهتا كشتن حديث هزار بين صلو تشلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف كده خو حاضر كتن بكعب كري أشرف دب چته دب كجد فإنه شنكو هنديك كعب قد آذى الله ورسوله أذيت خذو بغنبري وياكي فقام محمد بن مسلمة محمد كري مسلمة يرابو سرخو ايك الصحابي يوم فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله قلت يا قصد يا خذي تدفيتن أبكجن قال نعم قلت بلي قال محمد كري مسلمة يقول فأذل لي أن أقول شيئا يجا رخصات يبدأ من دا السيري يبدأ من أستشتكي بجم تشتكي وصل بجم كيفو يبين يا خلت جبل قال قل فغنبري صلابة خذي ليبن قلت بلا فأتاه محمد بن مسلمة وجا محمد كري مسلمي هات نكعب كري أشرف الجهي فقال وقوته إن هذا الرجل هنديك محمد قد سألنا صدقة هندك صدقة يش ما خواستين وأم زكوتي بدين أم خيري بكين وإنه قد عنانا وأم يتوسطن دين وإني قد أتيتك أستسلفك وأبا سيهاتي منكتا من قرأك البيتن تلقى المن بك قال كعب كري أشرف جهي قتي وأيضا هروصى والله لتملنه أبخديك مهي بيبتر ببا وسطا وتحمله وينابت بحسب پیغمبري صلى الله عليه وسلم قال محمد كري مسلمي قتا كعبي إنا قد اتبعناه ما ريكويا جرتي أم يلدفتو فلا نحب أن ندعه بجمنبة أم بهيل حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه حتى أمساحب كيني كان لصحبته ويتشلئ دي دمهي كويل سرچرا وسطف وقد أردنا وما يوفياي أن تسلفنا وسقا أو وسقين أبقر باركي أن دبارا أبديما فقال نعم كعبي قتب له إرهنوني تشتكي بكان رهينا النكمن تشتكي بدون النكمن دا أزبي قريل جلوة بك قالوا أوانا قتب أي شيء تريد تشد بيت قال كعبي قتب إرهنوني نساءكم جنك تخب كان رهينا النكمن قالوا أوانا قتب كعب جهي كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب شو أمده كينا جنك تخو كينا رهينا الدستدا وتشعر بهمية يلوتر وتازتر قال كعبي قتي فرهنوني أبناءكم ومدام هن بناكا كورت خوب كينا رهينا الدستمد سرفي قري أزل قلوتك قالوا أوانا قتي كيف نرهنك أبناءنا لشو أم في تشتكين كورت خو كينا رهينا النكتا فيسب أحدهم فشي بقساء إينا قوتن بو إيك شوان فيقال يعني إيك شوان دي إيك خبره بشته ودي بيجت رهينا بوسق أو وسقين لهو صاكيم كاد دي بيجتن أفكرها ببو رهينا إباركي أنجي دبارة هذا عار علينا قوت أبا عار السلمة أبا عيبة هم بي بيكيم بي سمعته مدى إتخار أم هو العيالي خوب كينا ولكننا نرهنك اللأمة قال الراوي يعني السلاح تشتي أمد كينا رهينا النكتة أبايا أمد السلاحي تشكي كينا الدسة تدا بكينا رهينا النكتة حتى أمدين تدينة فوعده أن يأتيه بجواعد دايكو بيتنك فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة محمد كري مسلمي بشافهة الكعب كري أشرف وقت هاتي أبو نائلة جلقال محمد كري مسلمي بو الجلوي بو وهو أخو كعب من الرضاعة وأبو نائلة براي كعبي بو الشيري فدعاهم إلى الحصن بتورن قصد حصنيت كان أو جهة أوصي أو لترين اشتخار فنزل إليهم كعب كري أشرافي هاتخار فقالت لهم رأته جنكا كعبي قوتا كعبي أين تخرج هذه الساعة؟ يعني في وقتي تريد الكف يكيلي. فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة متابت هدو كاسم إيك شوان محمد كري مسلمة ويدي براي من أبو نائلة يعني باري من بهر دو كاتب چل مناطا. قالت جنكاوي قلت أسمع صوتا من يقول بانجك البتن كأنه يقطر منه الدم حاجكو تشبكت خيني يتجد كابن. قال جارك دي كعبي قوتا جنكاخو إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة أبا براي من محمد كري مسلمية ورضيعي منا أو منوي شير جنكاك خاري أبو نائلة. إن الكريم هنديك أمرو بقنجو يمرد لو دعي هكر بيتا غازي كرن إلى طعنة بطعناك شب شيريبة شب رميبة شب ثيريبة بليل أبشف لأجاب دا جابيدا خوصا بزحمة جبتا مروا بقنج دي جابا بغزيدة. قال بجراويد بجتا ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين محمد كري مسلمي دو ظلام الجلخو إنا نجوه. في رواية روايتك دايهاتي أبو عبس ابن جبر والحارث ابن أوس وعباد ابن بشري أفهرسك تهجك الجل محمد كري مسلمي هات نجو. فقال أجود إذا ما جاء هكر كعب كري أشرفي هات أبا محمد قتوان فإني قائل بشعره أزد برجوي جرم فأشمه وأزد بين كمه فإذا رأيتموني بجهكر وأزديتم استمكنت من رأسه سروي اللو كتدست من دا فدونكم هنج أول بروى فاضربوه أبشيرادا. وقال مرة أو جارك دي قوت ثم أشمكم فشت هنج أزد سروي كمدست وجد دا هنج بهن كم. فنزل إليهم كعب كري أشرفي هاتخار نقبان كسا محمد كري مسلمي وهبالتوي متوشحا يمتوشح بو جلكتوي الباربون سلاحي بيبابو وهو ينفح منه ريح الطيب وبهنك جلك خوش جتهر أدفري. فقال محمد كري مسلمي قوت كعب كري أشرفي ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب من وكي أبرو شجارة هو صبهنة خوش ندكين. قال كعبي قتي عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب جنكش همي أبتر حج بهنة خوش تكاتن وبهنة خوش الخود كاتن يول نكمن جنكش همي أكامل ترش عربة يول نكمن. فقال محمد قتي أتأذن لي أن أشم رأسك برخصة دائما أزبين كما سرتا؟ قال نعم. كعبي قلت بلي فشمه رابو بنكري ثم أشم أصحابه بشته يقولها بالت خوجك ورم بنكني ثم قال بشته جارك دي قلت أتأذن لي رخصتي دائما أزبين كما سرتا؟ قال نعم قلت بلي. فلما استمكن منه وقت اللوكة يد استادا قال محمد كري مسلمي قوتها بالتخو دونكم ورن أبيد دست ودا فقتلوه أوانجك راب كعب كري أشرفي كشت. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه اشتهن جهاتنا نكفي غنبري صلاة خدر سربا وصحبته بوكر.